ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفا، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. إذا صارت ثلاث أقسام: طهارة الغسل عن الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وطهارة الوضوء إلى الواجب إلى ظاهره فقط، وطهارة التيمم لا يجب إيصال الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه، يعني في التفصيل في الوضوء. طهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به. فلو وضع الإنسان جفته على كفيه وهو ساجد لم يجزئ، ولو وضع جبهته على غترته يكره إلا لحاجة، ولو وضع منديلا أو خمرة فإنه لا بأس لأنه منفصل. نعم. فصل. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. ولا يحلها عندكم يحلها؟ لا، شكلت مشكولة؟ لا، ولا يحلها من الحلول. ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها، وكذلك العظام لأنه يحلها الموت. وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل. قول المؤلف في أول: فرق بين أجزاء الحيوان الطاهر، مرادها الطاهر المذكى، أما الذي لا يذكى كالحمار مثلا أو الهرمة فلا تدخل في هذا. نعم. كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذا الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كلها كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور، والله أعلم. الأنعام الثمانية مذكورة في سورة النعام، ثمانية أزواج وذكرها الله عز وجل. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة، والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران، والهدي المستحب، فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي. النوع الثاني: تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. واضح؟ نعم؟ طيب ماشي. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا إلا لا بعوض ولا غيره، كالنرد والشطرنج ونحوها، وقسم تحل بعوض وغير عوض، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم يهرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك. واضح. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها، لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. أما الأول في الأرض التي تثبت فيها الشفعة صحيح، لا شك، لأنه إذا طرأ الشريك الجديد فقد يكون شريكا نكدا. تعرفون صورتها أو لا؟ نعم؟ لا تعرفونها. زيد وعمر شركاء في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد لزيد أن يشفع فيأخذ هذا النصيب بدون رضا خالد، لأنه ربما يكون خالد شريكا نكدا متعبا، فالشريك أن يشفع. غير الأرض ما في الشفعة. لو كان السجارة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فليس للشريك أن يشفع لأنها ليست أرضا. وقال بعض أهل العلم بل له أن يشفع، وأن الشفعة ثابتة في كل شركة، سواء من عقارات أو بيوت أو سيارات أو غيرها، لأن الضرر بالشريك الجديد متوقع. وفي حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام، فإذا وقعت الحدود يعني في الأرض وصرفت الطرق فلا شفعة. وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم من الأراضي. إذا كان السيارة بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على ثالث، وكان الثالث نكدا، ماذا يعمل مع الشريك الأول؟ إن قال نبي نصلح السيارة قال لا أصبر، قال نبي أجرها قال أصبر، نبي نطلع عليها الحج قال أصبر، نعم، صدمت نبي نصلحها قال والله أجرة الصدم كثيرة نبي ندور أرخص، هذا يؤذي أذية عظيمة. فلهذا كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررا على الشريك الأول. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين ما لا تصح فيه الوكالة، كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبين ما تصح فيه الوكالة، وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. هذا صحيح، أشياء ما تصح فيها الوكالة. لو قال الإنسان أوكلك تصلي عنك يصح؟ ما يصح. وهناك أشياء يصح، لو وكله أن يحج عنه وهو غير قادر على الحج بنفسه صح. كذلك بالنسبة للحقوق الآدمية، القسم بين الزوجات نعم يمكن التوكيل فيه؟ لا يمكن. الاعتاق، أن يوكل شخصا يعتق عبيده أو بعضهم، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. إيه نعم. ومن الفروق الصحيحة ترى القطعة هذه، قال ومن الفروق الصحيحة بين ما لا تصح، لازم نضيف الفرق. الفرق بين ما لا، ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح الوكالة فيه وما تصح، بس الفرق الحقوها. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله لله طاعته مطلقا مطلقا طاعة التنكير. والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو مطلقا أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد. أحسن مطلقا. مطلقا. إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا، يعني حال كون الإلزام مطلقا. والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. طيب، إذن فهمنا الآن الفرق بين النذر واليمين، والفرق أيضا بين النذور بعضها مع بعض. نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه الإنسان البر والطاعة لله، لا بد من إيش؟ لا بد من وفائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، لا سيما إذا كان في مقابل نعمة أو دفع نقمة، فإنه يتأكد وجوب وفائه. فإن لم يفعل فليهيئ نفسه لما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم والعياذ بالله إلى يوم يلقونه إلى الموت، يعني عاقبهم نفاقا في القلب ما زال بقي حتى يموت، وأعاذنا الله وإياكم من النفاق. فهذا النذر أعني نذر الطاعة يجب الوفاء به بكل حال، فإن عجز عنه مثل أن يكون نذر أن يصوم لله شهرا كاملا وعجز، فماذا يصنع؟ نقول يحتى به حذو الواجب بأصل الشر، إن عجز عجزا مؤقتا انتظر حتى يزول العجز وصام، ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي عينها، وإن كان عجزا مستمرا أطعم عن كل يوم مسكينا. أما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين، مثل أن يقول شخص لله علي نذر ألا أكلم فلانا، نقول هذا حكمه حكم اليمين، كلمه وكفر، كلمه وكفر كفارة يمين. أو مثل ما يفعل بعض الناس يكون قد ابتلي بمعصية فيقول لله علي نذر إن فعلت هذه المعصية لأصومن سنة كاملة. ماذا قصد بهذا؟ منع نفسه، قصد منع نفسه عن هذه المعصية ففعلها، نقول لا يلزمه أن يصوم سنة كاملة، يكفي أن يكفر كفارة يمين. أي نعم. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق. أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. صحيح، هذا فرق واضح. إذا قال إن إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا معلق تعليقا محضا، فإذا طلعت الشمس طلقت. وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، نظرنا إذا كان قصده أنها إذا كلمت فلانا فهي طالق من شدة غيرته، وأنها بعد هذا لا تستطيع أن تكون زوجة له، فهنا إذا كلمته وقع الطلاق. وأما إذا قال إنه أراد بقوله إن كلمت طالقا إن كلمت زيدا فأنت طالق، أراد أن يزجرها وأن يمنعها، فهو من باب التوكيد عليها، فهذا حكمه حكم اليمين. طيب، وإن علقه على فعل غير الزوجة، فقال حين ورد على شخص ضيفا عليه فهب صاحب الضيافة ليذبح له شاة، قال لا تذبح، قال بذبح، قال إن ذبحت بزوجتي طالب، وش قصده؟ معلوم قصده من أضرته، وإلا ما شأن زوجته، زوجته مسكينة ولا هي ما تدخل في الموضوع، هذا حكمه حكم اليمين. هنا ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه فحكمه حكم اليمين. هذا الفرق على المذهب. المذهب إذا علق تحريم الزوجة أو إذا قال بتحريم الزوجة فهو ظهار، وإن حرم سواها فهو يمين. والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء، إذا حرم الزوجة فهو يمين، وإذا حرم الأمة فهو يمين، وإذا حرم لبس الثوب فهو يمين، وإذا حرم أن يأكل شيئا فهو يمين. هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فجعل الله تعالى تحريم ما أحل الله جعله يمينا ولم يستثن شيئا. وفرق بين أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، بينما فرق واضح، لأن الأول أنت علي كظهر أمي شبه زوجته وهي أحل شيء له بمن؟ بأمه، وهي أشد شيئا تحريما عليه، فبينهما فرق عظيم. وذكرنا في درس الفقه في الصباح أنه إذا قصد الخبر قلنا له إيش؟ قلنا له إيش؟ كذبت. إذا قال زوجتي حرام علي يقصد الخبر، قلنا كذبت، الزوجة حلال. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بشيء، يعني أنه لا أنه وإن قال لا تحرم عليه. وإذا قال أنت علي حرام يعني وطأك وهي حائل، ماذا نقول؟ ماذا أقول؟ ماذا نقول له؟ صدقت صدقت، ما في إشكال. وإذا قال أنت علي حرام، يقول لزوجته يريد الإنشاء أنها حرام عليه، فهذه على المذهب ظهار، وعلى القول الراجح يمين. نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابت، ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص. المهم الآن الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة وغيره، الصحيح أنه إيش؟ أنه لا فرق، أنه لا فرق. نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال، يعتقده كما قال، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود، ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرا. هذه أيضا من الفروق بين اللغو وبين ما يجعل على لسانه بلا قصد. اللغو هو الذي يجعل على لسانه بلا قصد، هذا ما في كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومنه تهديد الأب أو الأم للولد، فوالله إن فعلت هذا والله لأكسرن رجليك، يقول إن خرجت من البيت لأكسر رجليك، يحلف. هل هذا يمين أو غير يمين؟ هذا يمين لغو، لأن هذا ما قصده، لو خرج 100 مرة ما كسر رجليه، لكن هذا لغو ما قصد. وكذلك ما يجب في حال الكلام على لسانه بلا قصد، قالت راح لفلان، قال لا والله ما رحت، تبي تروح لفلان، لا والله ما روح، بدون قصد، هذا ما في شيء لغو، وإنما المؤاخذة بما عقد. كذلك أيضا إذا حلف على أمر ماض يعتقده كما قال، وتبين أنه بخلافه فلا حنث عليه، مثل أن سئل هل قدم فلان أمس؟ قال لا. قال بلى قدم. قال لا. قال تحلف؟ قال والله ما قدم. ثم تبين أنه قال، ليس عليه شيء، لأنه حين حلف كان بارا صادقا. ومثل ذلك أيضا على القول الراجح إذا كان في أمر مستقبل، قال والله لا يقدمن فلان غدا، بناء على ظنه ولم يقدم، فلا حنث عليه، لأنه حينما حلف يعتقد أنه صادق. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جامع في نهار رمضان وقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، ما أنكر عليه، مع أن هذا الرجل هل مر على البيوت كلها؟ لا، لكن هذا بناء على ظنه. وكذلك أذن للأنصار في القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا صاحبهم، ومعلوم أنهم لم يشاهدوا، لكنه أذن لهم أن يحلفوا على غلبة الظن. فإذن من حلف على غالب ظنه في ماض أو مستقبل فتبين بخلافه إيش؟ فلا شيء عليه، وهذه قاعدة تنفع الإنسان. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق. طيب أيضا الحنث، قال والله لا أكلم فلانا، وهجر المؤمن حرام، ثم ندم، ماذا نقول له؟ الأفضل أن يبقى ويحفظ اليمين أو أن يحنث؟ أن يحنث، الثاني هو الأولى. نقول كفر عن يمينك وكلم فلانا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله، والصواب فيها كلها أنه لا يحنث والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. نعم، الصواب أنه إذا حنث في اليمين بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه، لكن تبقى اليمين محفوظة، تبقى محفوظة. مثال ذلك قال والله لا أكلم فلان، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا ألبس هذا الثوب، ونسي فلبسه، عليه كفارة؟ لا. طيب وإذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه، ولا ألبس فيما بعد إلا إذا كفر. حلف لا يلبس هذا الثوب فجاء ولبسه يظنه غيره، ما الحكم؟ لا شيء عليه، لأنه يعني جاهل. لكن ما تتبين له أنه الثوب الذي حلف عليه وجب عليه خلعه. مكرها، إنسان حلف أن لا يلبس هذا الثوب فأكره على لبسه فلبسه، لا شيء عليه، ولكن إذا زال الإكراه وجب عليه خلعه. وهل من الإكراه أن يلزم عليه أبوه أو أمه ويقول يا ولدي البس هذا الثوب؟ قال ما ألبس، قال البس، قال ما ألبس، قال البس، كرر عليه. هل هذا إكراه؟ لا. لكن لو قال البس وإلا حبستك في هذا الحجرة، إكراه ولا غير إكراه؟ إكراه. أين؟ طيب، حتى الطلاق، حتى الطلاق والعتق يعذر فيهما بالجهل والنسيان. فلو قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يقصد الطلاق، فنسيت ولبست، على المذهب تطلق، والصحيح أنها لا تطلق لأنها ناسية. لو قال إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يريد الطلاق، فجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره، إذا لبسته جاهلة ولا عالمة؟ جاهلة. هل تطلق؟ لا، لأنها جاهلة. فالصواب أن الحنث بطلاق أو عتق أو يمين إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا حنث فيه، لكن متى زال العذر ثبت الحكم، يعني معناه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي العتق. تبع كلام الفقهاء أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل صاحبها جواب أما فيقبل صاحبها. ها؟ فيقبل صاحبها. نعم. وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما. فلا مثل الأول. فلا يقبل صاحبها حكما، ولكنه يدين. وهل الأول للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور؟ أو أو ترفعه. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم وترفعه أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه إلى الحاكم؟ أو ترفعه إلى الحاكم. الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه وغلب على ظنها صدقه وكلته إلى دينه وكلته إلى دينه، لأن احتمال إرادته ما قال قوي، وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. هذه الفروق واضحة. الصريح يؤخذ بما دل عليه، وهو إما أن يريد ما دل عليه أو يريد خلافه أو لا يريد شيئا. إذا أراد ما دل عليه فالأمر واضح. إذا قال لزوجته أنت طالق وأراد الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد خلاف ظاهره وقال أنت طالق يعني من رباط، فهذا لا يقبل إن ترافعت معه إلى الحاكم، وإن وكلته إلى دينه قبل. وتارة لا ينوي هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الأول، يعني أنها تطلق. الألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل ما أراد، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل لأنه خلاف الظاهر. ثم إذا قلنا بأنه يقبل حكما أو لا يقبل، إما أن تعرف المرأة من الرجل الورع وأنه لا يكذب، فهنا نقول لا يجوز أن ترافعه، يجب أن ترافعه للحاكم، يجب أن ترافعه للحاكم إذا علمت أنه متهاون ولا يبالي. وأما إذا علمت صدقه فيحرم عليها أن ترافعه. وإذا ترددت فالأولى أن لا ترافعه، لأن الأصل بقاء النكاح. فإذا قال أنا قلت أنت طالق أي من رباط، فإن كان الرجل ورعا دينا نعلم أنه لا يكذب فمرافعته حرام، وإن علمنا من حاله أنه كاذب وأنه لا يبالي فمرافعته واجبة. وإن ترددنا فالأولى عدم المرافعة، لأنها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحا حرمناها عليه وأحللناها لغيره، فالأولى أن لا يرافع. نعم. ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها إلى حملها إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة، ويكون في الحدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم، هذه من الفروق. الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط، وسمي جبيرة تفاؤلا أنه يجبر. ومنها أيضا ما اللزقات التي توضع على محل الألم والجروح، هذه لا تكون إلا عند الضرورة، وتمسح كلها، وتمسح في الحدث الأصغر والأكبر، وليس لها وقت، ولا يشترط أن تتقدم أن تلبس على طهارة. وأما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة، ولا تلبس إلا أو لا تمسح إلا إذا لبست على طهارة وتتوقت. لكن في الخفين التوقيت ظاهر، يعني اشتهرت به السنة وتضافرت بالأدلة. أما العمامة فليس في السنة ما يدل على أنها موقتة، بل متى كان الإنسان لابسها فلمس عليها ولو طالت المدة. ولا يصح قياسها على الخفين، لأن الخفين مسح على ساتر لمغسول، والعمامة مسح على ساتر لممسوح. فأصل طهارة الرأس مخففة، وإذا كان أصلا مخففة فلا ينبغي أن نلحقها بالخف، لأن الخف ساتر للمغسول، والمغسول طهارة تطهيره أوكد. فلذلك كان قول الراجح في هذه المسألة عندي أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وليس لها لوقتها، وليس للمسح عليها وقت محدود. والخمار من باب أولى. نعم. ومن الفروق الصحيحة، طيب، المسافر 3 أيام بلياليها، متى تبتدي المدة؟ أم من المس من اللبس، أو من الحدث بعد اللبس، أو من المس بعد الحدث؟ أقوال 3، والراجح أنه من المسح بعد الحدث. فلو فرض أن الإنسان لبس لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، متى تبتدي المدة؟ من المسح لصلاة الظهر. هنا. ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. نعم، هذا واضح. ومن الفروق الصحيحة الحدث لا بد فيه من نية، وقوله لأنها من معنى من المعاني، يعني ونزيد شيئا أوضح، لأنها من الأمور المأمور بها، والمأمور بها المأمور به لا بد أن ينوى فيه قصد الامتثال، فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم. وأما إزالة النجاسة فالمقصود التخلي عنها، ولذلك لو أن المطر نزل على الأرض وأزال النجاسة طهرت الأرض وإن لم يعلم بها، أو كان له ثوب منشور أصابه المطر وطهر طهر بذلك. نعم. ومن الفروق الصحيحة تقسيمه النجاسة إلى 3 أقسام، أحدها مغلظة، أحدها، لأن أحد مبتدأ مغلظة خبر، هنا ما يصح البدل. أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من 7 غسلات، من 7 غسلات إحداها بتراب ونحوه. والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل. أما الكلب فقد صحت به السنة، لا بد من 7 غسلات إحداها بالتراب. وأما الخنزير فلا دليل على ذلك، فنجاسة الخنزير كغيره. وأما قول بعضهم إنه أخبث من الكلب فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس، لأنها عدد محدود شرعا ولا يمكن أن يقيس. قد يكون هناك أسباب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع. أما الخنزير فكغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة. نعم. والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه فيكفي فيها النضح. وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك. وعند الشيخ الإسلام رحمه الله أن القيح والصديد ونحوه أنه طاهر لأنه لا دليل على النجاسة. وهذا أصل يجب أن نتنبه له، أصل في الحكم على الأشياء طهارة ونجاسة، وهو أننا لا نثبت نجاسة شيء إلا بدليل. فإذا لم يوجد دليل فإننا لا نحكم بنجاسته، لا سيما في الأمور التي تكثر بين الناس. ولهذا كان القول الراجح عندي أن القيء ليس بنجس لا من صغير ولا كبير، لأن نجاسته تحتاج إلى دليل، والناس مبتلون به، القيء كثير. فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بغسله فالأصل الطهارة. نعم. والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. وقيل لا بد فيها من سبع غسلات، وقيل لا بد من ثلاث، وقيل إنه على حسب غلظ النجاسة. بعض النجاسات كالبول يكفي فيها واحدة، لأن البول لو صببت عليه ماء وهو في محل نظيف زال. اعتبر هذا في الحوض الذي المرمر الآن، إذا صببت على البول ماء زال، وقد لا يزول إلا بعد صب كثير حسب الحال. وقول الشيخ رحمه الله أن تزول بأي شيء، أي شيء تزول به النجاسة، ماء أو هواء أو شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغسالون في أيام الشتاء، يغسلون الأكوات وثياب الصوف يغسلونها بالبخار وتزول النجاسة. فنقول النجاسة عين خبيثة متى زالت أجيب طهرت بأي مزيل كان. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام: قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها. دم السمك ونحوها الضابط دم كل ما ميتته طاهرة، هذا الضابط، كل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. بناء على هذه القاعدة أن دم الآدمي طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، وما انفصل من الآدمي من عضو فإنه طاهر. فالدم من باب أولى، يعني لو أن رجلا قطعت يده فيده وما فيها من دم طاهرة، لكن لو خرج منه دم يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره. وفي النفس من هذا الشيء، لأن الصحابة كانوا يجرحون في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم بأن يغسلوا هذه الدماء، والأصل الطهارة. فإن قال قائل: أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في أحد جعلت تغسله بالماء؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الثاني أن هذا من باب إزالة ما يشوه،

فيه ماء بارد وماء ساخن، أيهما الأولى أن يتوضأ به؟ ساخن. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره؟ هذا ما يدل على يعني إذا كان لابد من استعمال الماء الذي يكره الإنسان فهو يؤجر عليه، لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطأ. نعم. ضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة. نعم. يعلم هذا بالتتبع. ما في ضابط. ما في ضابط. نعم. لازم مقرر. إيش؟ قلنا لا موقف مرة مع الرجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس قام جدة مليك قلب. نعم. إحنا سنتنين المحارم. وش بس الأشكال؟ نتكلم عن المباح مو عن الأفضل. الأفضل للمرأة أن تكون خلف الرجل ولو كان زوجها أو أباها أو أمها. لكن نتكلم عن إيش؟ عن المباح. واضح؟ ها؟ كيف؟ إيش؟ لا ما أقول لا يحرم. تسمعون أقول لا يحرم؟ لا لا. إيه طيب. نعم. هل يجوز الشيخ مشاهدة الآن بس ترحب لك الآن ترح طبعا. طيب نعم. هل يجوز مشاهدة كرة القدم إذا كان يلبس ارفع يدك إذا تسأل هل يجوز مشاهدة كرة القدم إذا كان يلبس شراب هل يجوز مشاهدة كرة القدم إذا كان يلبس شراب قصير هات الهاتف معك جوال ولا لا ارفع صوتك جزاك الله خير مشاهدة كرة القدم هل أي المباراة مشاهدة المباراة ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الإنسان لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يأسفها بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتفع به رياض الصالحين أو تفسير القرآن وغير ذلك أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت ودمار العين وإضاعة للمال وتوجب تعلق القلب بمن لا يسوي شيئا أفهمت؟ هذا مع أن أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة نعم؟ هذا سؤاله الحمد لله جاءك شيء أكثر من مسألة أين؟ نعم المرأة التي تريد أن تقاضي زوجها عند الحاكم طبعا الزوج اذا علم بهدفها لن يسمح لها بالخروج كيف تخرج الى القاضي لا تخرج ما في مشكله ولا توكل تخرج ولا توكل اي التي يمتنع زوجها يمتنع وليها من تزويجها كيف تصل شكواها للقاضي سهله انت في عصر الهاتف الان تكلمه او توصي احد ما هي مشكله هذه نعم اقرأ قول الله تعالى قل لا أجد اقرأ لا يقرأ أحد له قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بيتك أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. نعم. فإنه أي ما ذكر رجس فيكون نجسا لكن قال العلماء إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه لأن الإنسان إذا ذبح الذبيحة لا بد أن ينتشر الدم